بخلاف المترادفة والمتباينة. ومثلا لهذا النوع من الأسماء عن المتكافئة بأسماء السيف وأسماء الرسول وأسماء القرآن وكذلك أسماء الله. فهذه الأسماء مثل أسماء الرسول هي متحدة من حيث المسمى وهو شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مختلفة من حيث ما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني والصفات. فهو أحمد ومحمد وهو الحاشر والعاقب والماحي وهو البشير والنذير وهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وهكذا القول في أسماء الله فإنها أسم أعلام وصفات، ليس كما يقول المعطلة كالمعتزلة إنها أعلام معظة لا تدل على معاني. تقدم يعني إيضاح ذلك في أسماء الله. يضرب الشيخ في هذا المقام مثلا من اختلاف المفسرين الذي منشأه اختلاف يعني تعدد الصفات واتحاد المسمى، فيقول كاختلافهم في تفسير الصراط اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اختلفت عبارات المفسرين كما ذكر الشيخ، هو القرآن يعني اتباع القرآن، هو الإسلام هو الرسول يعني اتباع الرسول طاعة الله ورسوله، هو السنة والجماعة واتباع الكتاب والسنة، يعني بل عبارات واحدة المؤدى واحد كل يعني كل هذه العبارات صحيحة والمقصود منها يعني تعيين المراد بالصراط المستقيم، ولكن كل عبارة لها دلالة. واستشهد لهذا بحديث يعني من قال هو الصراط استدل واستشهد له بحديث علي بن أبي طالب الذي تقدم لفظه وأشار إلى من خرجه هنا وتقدم، إنها ستكون فتنة قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتنة، قال علي قلت فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بلازم، هو الذكر الحكيم هذا السائل والنور المبين والصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم الذكر الحكيم النور المبين والصراط المستقيم هو الفصل ليس بالهادل، ما تركه من جبار إلا قسمه الله، ولا ابتغى الهدى من غيره ومن ابتغى الهدى من غيره أضله. وكذلك ذكر أشار إلى حديث النواس بن سمعان الذي سمعناه وفيه فالصراط هو الإسلام، لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعليهما وفيهما أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو فوق الصراط وداع يدعو على عند رأس الصراط، وفسر ذلك والشاهد أنه قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذن هذا اختلاف تنوع، يعني منشأ هذا الاختلاف

أن يذكر كل مفسر فردا من أفراد المعنى ليدل على نوعه، ويضرب الشيخ مثالا عاديا في الأمور العادية، يقول كأعجمي سأل عن الخبز، إيش الخبز؟ إيش؟ فأشير إلى رغي. هذا ليس تفسيرا للخبز بعين هذا، لا، المقصود الإشارة إلى جنسه نوعه، يعني كأنه يقول الخبز مثل هذا مثل هذا. لكن قد لا يقول مثل هذا، قد يقول هذا. وينتقل الشيخ ويذكر مثالا من اختلاف المفسرين على هذا الوجه، اختلافهم بذكر مثال يدل على نوع المعنى للآية، فيستشهد بآية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبهذه الآية تصنيف الناس إلى ثلاثة: ظالم ومقتصد وسابق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فتجد بعض المفسرين ما يقول لك الظالم لنفسه هو الذي يترك الواجبات أو بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات ويجيبها بالطريق يعني بطريقة الحد، والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات كما ذكرت. لا، يعني من أقوال المفسرين يقول لك السابق هو الذي يصلي في أول وقت، هذا مثال، هذا مثال من سبقه، والمقتصد هو الذي يصلي في أثناء الوقت لا في أوله، هذا، والظالم هو الذي يصلي بعد خروج وقت الاختيار كما في العصر، يصلي عند غروب الشمس، ظالم لنفسه، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين شيطان قام فنكر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا يجوز تأخير الصلاة إلى قرب الغروب، مع أنه من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر، لكن هذا يعني يسوغ مع الضرورة، كامرأة لم تطهر إلا بعد زرار الشمس، كنائم نام ولم يستيقظ إلا متأخر، فإنه إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة بالوقت. ويقول الشيخ أيضا: كما لو فسر السابق والظالم والمقتصد بالمنفق والمرابي مثلا والعادل، وذلك باقتصاره على المعاملة الجائزة كالمداينة، كما ذكر الله في آخر سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات كلها في ذكر المنفقين. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي ما أنفقتم من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إلى آخر. فهذا يعني وصف المحسنين فهم بهذا من السابقين. ثم ذكر حال المرابين الذين يأكلون الربا فهذا نموذج من الظالم لنفسه. ثم ذكر من ذكر المداينة بيع شراء حلال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فهذا مقتصد لا متصدق ولا مرابي فهو مقتصر على المباح في معاملته. هذا مثال لاختلاف التنوع في تفسير يعني هذه الآية وهو الاختلاف الذي منشأه ذكر بعض أفراد النوع بعض أفراد الظالم بعض أفراد المقتصد بعض أفراد السابق. إذن هذا اختلاف تنوع لا منافاة. فمنهم ظالم لنفسه يعني كل الطاعات فيها هذا الإنفاق الصلاة الصيام الذي يصوم رمضان على الوجه المشروع ويتزود من النوافل هذا أخذ من نصيب من صفة السابقين. ثم المفرط في فريضة الصيام ظالم لنفسه. والذي يقتصر على صيام رمضان كذلك كالرجل الذي لما سأل عن صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع وذكر الصلاة والصيام والزكاة ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. أليس خير مقتصر لا أزيد على هذا ولا أنقص. اللهم صل. نعم. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس. لكن هنا عند في الحاشية على كل حال هي المعروف أنها نزلت في خولة كما عندكم الحاج خولة امرأة أوس بن الصامت هذا المشهور والمعروف. كان المحقق ذكر في نسخة الفتاوى نزلت في امرأة أوس بن الصامت يقول ولا أدري هل وجدها الشيخ ابن قاسم هكذا أم عدلها. والصحيح من حيث النسبة ما في نسخة الفتاوى فإن أوس بن الصامت هو زوج خولة بنت ثعلبة. ماشي. نعم. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. شوف هذا، كذلك يقول الشيخ من وجوه اختلاف التنوع ومما يوضح المراد بالآية ذكر سبب النزول، ذكر سبب النزول فإذا قال الصحابي أو التابع هذه الآية نزلت في كذا، فليس مقصوده أن الآية مختصة بهذا الشخص كما في هذه الأمثلة، آية الظهار نزلت في غولة امرأة أوس بن الصامت، آية اللعان في عويمر وهلال، عويمر العجلان وهلال بن أمية، آية الكلالة نزلت في جابر. لا يقصدون إن الآية مختصة بهؤلاء الأشخاص وبقضاياهم، بقضايا أولئك الأشخاص، بل يريدون أن هذه القضايا هي السبب في نزولها، سبب في نزولها. وإذا اختلف السبب، وقد تنزل الآية لأكثر من سبب، فلا يكون ذكر هذا لسبب وهذا لسبب آخر، لا يكون اختلاف تضاد، بل تكون الآية قد نزلت في هذا وهذا. وسيأتي أن الشيخ يقول لهم عبارة، تارة يقولون إن الآية نزلت في كذا، في من فعل كذا أو ترك كذا أو قال كذا، وهم يريدون إن الآية نزلت في بيان هذا الحكم، حكم من فعل ذلك مطلقا. وقد يكون هذا الشيء ليس هو السبب، بل يريدون إن الآية تعم، وأن حكمها يعم هذا النوع أو هذا الشخص. ولا يلزم أن يكون ما ذكروه في قولهم إن الآية نزلت في كذا، ما يلزم أن يكون هذا السبب، محتمل أن يكون إن الآية نزلت بسببه، ويحتمل أنها ما ذكر ليس هو السبب، لكنها نزلت في بيان هذا الحكم الذي يتناول هذه الصورة أو هذه الحالة. وينبه الشيخ في هذه الجملة أنه باتفاق أهل العلم أن نصوص القرآن وعمومات القرآن ليست مقصورة على أعيان ما نزلت أو من نزلت فيهم، بل يعني اختلف العلماء هل يعتبر في عمومها اللفظ أم يعتبر في عمومها نوع السبب الذي نزلت فيه. وهناك عبارة إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن أهل العلم يقول إن العبرة بعموم اللفظ مطلق ولا تقصر على نوع سببها، ومنهم أن وبالإجماع أنها عامة في نوع من نزلت فيه، فيقال إنها نزلت، ومعنى ذلك أن حكمها شامل للسبب المعين الذي نزلت فيه، ولكل ما كان بمنزلته، ولكل من كان بمنزلته. فآية اللعان نزلت في فلان وفلان، وليست خاصة بهم بمعنى أن حكمها مختص بهم، فلا عموم لمعناها، بل إنها نزلت في بيان حكم من رمى زوجته، والذين يرمون أزواجهم، هذا العموم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. إذن هذه الآية ليست خاصة بعويم العجلان وامرأته وهلال بن أمية وامرأته، لا، لكنها عامة في كل من رمى زوجته بالزنا، والذين يرمون أزواجهم. وهكذا القول في نظائر هذه الآية. نزلت آية الكلالة في جابر في شأن جابر وإخوته أخواتي وأخواته استفتونه فقول الله يفتيكم بالكلالة، ليست خاصة به بل هي عامة في كل من كان وارثه كلالة أو من كان كلالة. والكلالة هو من لا ولد له ولا والد ذكر، هذا ضابطها عند أهل العلم، رجل توفي وليس له ذرية لا بنين ولا بنات، وليس له أب ولا جد، إنما له إخوة، فإخوته هم ورثته. فإن كان فإن لم يوجد إلا أخت له مثلا شقيقة أو لأب فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، فإن كانوا متنوعين رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين تفصيلا. نعم. قال رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نعم. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به إلى هنا. هذه جملة معترضة يقول إن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، هذا صحيح، يعني يعرف إن الآية نزلت لبيان حكم هذه الحادثة وهذه القضية، ويوضح الشيخ ذلك، فإن العلم بالسبب يعين على العلم بالمسبب، معرفة المسبب. ويضرب لهذا مثلا يقول إن اليمين مثلا إذا لم تكن للحالف نية، يعني المعول في اليمين من حيث يعني الحنف وعدمه، يقول المعول على نيته، فإذا لم تكن له نية فإنه يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها لمعرفة مراد الحالف، يرجع إلى سبب يمينه لما حلف، ما الذي هيجه على اليمين، فهذا يعين ويرجع إلى السبب. يعني مثلا إنسان حلف لا ليعطين فلانا كذا، ولم يكن له نية في يعني من جهة هذا الشخص، فيرجع إلى الباعث، ما الذي جعله يحلف؟ يعني أنه قيل له إنه فقير، يعني هو فيه لم يحدد هدية أو صدقة أو ما أشبه ذلك، لكن الذي هيجها أنه ذكر له أنه كذا وكذا وكذا، أنه فيعلم أن الذي هيجه لحلفه بأن يعطيه هو ما ذكر له من حلف، فيعلم أنه أراد الصدق، أنه أعطاه صدقة لا هدية. نعم بعد. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء، هذا سبقت الإشارة إليه آنفا، يعني تارة يقول بعض الصحابة أو التابعين من المفسرين الآية نزلت في كذا، فهذا لفظ محتمل، قد يريد به فعلا إن الآية سبب نزولها هذا الأمر، وتارة وقد يريد به أن الآية معناها يشمل وأن هذا الأمر يدخل في معناها، فيكون قوله هذه الآية نزلت في كذا يساوي عنا الله تعالى بهذه الآية في كذا، يكون مجرد تفسير أنها نزلت في بيان هذا الحكم، فلفظة نزلت الآية في كذا لفظ محتمل، احتمل أنه يريد ذكر سبب النزول، وقد يريد به بيان معنى الآية وما تتناوله، بخلاف ما لو قال إنه حدث كذا وكذا وكذا, حدث كذا وكذا ونزلت الآية, فهذا نص في أن هذا الأمر يعني إن الآية نزلت لهذا السبب. فذكر الحادث, ذكر الواقعة وترتيب نزول الآية عليه, هذا نص في سببية هذه القضية لنزول الآية, بخلاف اللفظ الأول نزلت الآية في كذا, هذا لفظ محتمل أن يراد به بيان سبب النزول أو بيان ما يدخل في معنى الآية. نعم. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا, هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله, أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند, وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره, بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه, فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. المسند هو المرفوع, المسند في اصطلاح المحدثين هو المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا قال الصحابي حدث كذا وكذا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية, هذا في حكم المسند, هذا مسند أي مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال نزلت الآية في كذا فهذا محل خلاف, منهم من يجعله من قبيل المرفوع فيعتبره تفسيرا مرفوعا يعني منسوبا بمنزلة يعني ما منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة المسند أو هو من قبيل المسند. ومنهم من يقول لا, إن هذا من تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع. يذكر الشيخ إن البخاري يختار الأول أنه يدخله في المسند. أعد وقد تنازع. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا, انظر للعبارة نزلت هذه الآية في كذا, ما ذكر حادثة ولا شيء. نعم. هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله, أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ ليس بمسند يعني ليس بمرفوع. نعم. فالبخاري يدخله في المسند. نعم. وغيره لا يدخله في المسند. نعم. وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره, بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه, فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا, إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. كما ذكرناه في التفسير بالمثال. إذا قال الصاحب أو التابع نزلت الآية في كذا, علمنا أن هذا اللفظ محتمل, فقد تكون الآية نزلت في على سببين, وقد يريدون أن الآية معنى الآية يعم القضيتين, فلا منافاة بين القولين لأن الآية تعمهما, أو تكون قد نزلت لسببين أو على سببين, فيكون هذا كله من قبيل اختلاف التنوع. نعم. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا, فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب, أو تكون نزلت مرتين, مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. هنا مما يحدث أن يقول قائل نزلت آية اللعان في هلال ابن أمية، ويقول آخر من الرواة نزلت في عويمر العجلاني وامرأته. فيقال إذا اختلف الصحابة في سبب نزول الآية فهناك احتمالات، قد يقال إنه حدث السببان فنزلت الآية، يعني جاء عويمر العجلاني وذكر ما ذكر من حال امرأته، ثم جاء هلال ابن أمية وكذلك، ثم نزلت الآية، فمن قال إنها نزلت في هلال فهو صادق، ومن قال إنها نزلت في عويمر فهو صادق، لأن الآية نزلت بعد الحادثتين، يعني نزلت للسببين. وقد لا يتأتى هذا فيقال في الجمع بين القولين إن السورة أو الآية نزلت مرتين، ولا أذكر آية قالوا فيها أنها نزلت مرتين إلا الفاتحة، قيل إنها نزلت بمكة وقيل إنها نزلت بالمدينة، فقيل إنها نزلت مرتين. نعم، هل عندك مثال ذكر مثال لآية نزلت أو قيل فيها إنها نزلت مرتين؟ ما عندكم من شيخ محمد شرح؟ ها؟ بس الفتح صغيرة ما فيه؟ ها؟ من هو اللي ذكره؟ بس نعم. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. هذا الآن كتلخيص لما مضى. نعم. هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس، هذا أيضا نوع من اختلاف المفسرين، سواء ما تقدم يقول الغالب هناك أن الغالب من اختلافهم اختلاف التنوع ويعني تعدد الأسماء مع اختلاف الصفات، أو تفسير الآية ببعض أفراد ما تدل عليه بذكر المثال وتبع ذلك ذكره لتعدد أسباب النزول. فهنا يقول إنهم أيضا من أسباب اختلافهم أن يكون اللفظ مشتركا أو متواطئا. مشترك يريدون به المشترك اللفظي، والمتواطئ هو المشترك المعنوي. ويتضح الفرق بالمثال. المشترك اللفظي هو ما اتعد لفظه واختلف معناه، مثاله العين. العين، العين هذا اللفظ يطلق ويراد به العين الباصرة والعين الجارية والعين اللي هو الجاسوس والعين الذي هو الذهب. إذن العين لفظ مشترك، اشتراك لفظي. ومثله المشتري يطلق على المشتري السلعة المبتاع، ويطلق على نجم من النجوم يسمى المشتري معروف، هذا اشتراك لفظي. وأما المتواطئ فهو الاسم العام الذي تحته أفراد، يشترك أفراده في لفظه ومعنى، مثل الإنسان. الإنسان لفظ يشترك في جميع الأناسين، جميع الناس، هذا لفظ متواطئ. وقد يسمى مشترك معنوي. ومن الألفاظ التي جاءت في القرآن واختلف في تفسيرها بسبب الاشتراك اللفظي، قسورة وعسعس. فالقسورة فسر بالصياد الرامي، وفسر بالأسد، لأن قسورة جاء في اللغة إطلاقه على الأسد وإطلاقه على الصياد. فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكذلك قوله تعالى والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر. إذن عسعس لفظ مشترك بين الإقبال والإدبار. فمن شاء هذا الاختلاف هو الاشتراك في اللفظ، اشتراك المعنيين في اللفظ. ثم المشترك اللفظي يعني كقاعدة عامة، يعني اختلف في ذلك يعني العلماء. قيل إنه يجوز حمل المشترك على معنيين، وقيل لا يجوز. وفي الحقيقة إنه تارة من الممكن حمله على معنيين، وتارة لا يمكن حمله على معنيين. ففي مثل قسورة وعسعس ممكن، لأن كل من الإقبال والإدبار في الليل قد أقسم الله به، فقال سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى، هذا إقبال، أليس هذا إقبال؟ وفي الآية الأخرى والليل إذا أدبر، إذن الله أقسم بالليل مقبلا ومدبرا. إذن فقوله والليل إذا عسعس ممكن حمل هذا اللفظ على المعنى والليل إذا عسعس يعني أقبل، وإذا أدبر كذلك. وقد يترجح تفسير عسعس بأقبل، لأنه أتبعه بقوله والصبح، لكن حتى هناك والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، يعني أقسم بالليل في إدباره والصبح بإسفاره، وهما متلازمان، إذا أدبر الليل أسفر النهار، وإذا أقبل الليل أدبر النهار، وهكذا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهكذا القسورة، يعني كل منهما تفر منه الحمر المستنفر، الصياد والأسد. وقد لا يتأتى حمل اللفظ المشترك على معنيه، لأن أحدهما لا يليق بالمقام، ما يصح يتعين حمل المشترك على أحد المعنيين فقط ولا يمكن. نعم أعد فكرة بس كيف العلماء في حمل المشترك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح اللفظ المتواطئ اسم عام يشترك أفراده، فإذا أمكن حمله على عمومه فهذا هو الأصل، ما لم يدل الدليل على أن هذا العام أريد به الخصوص. نعم. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. كيف حال هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول: قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الآية في آخر سورة الأعراف نزلت في الصلاة إجماعا، هل يعني أن الإنصات خارج الصلاة لا يجب؟ لا، هذا معنى، هذا معنى، يعني ما يجب الإنصات، لكن لا يجوز اللغو، إذا قرأ قارئ لا يجوز اللغو والكلام، يعني إما أن يكون القارئ نفسه ينظر من الوارد، يعني الوارد القارئ ولا المتحدث. لو قرأ قارئ ونحن في هذا الدرس ماذا يكون، من هو الذي ينبغي له أن يترك؟ ها، القارئ يقرأ سرا، أما أنه يقرأ بصوت ما يلزمنا أن ننصت له لأنه وارد علينا، لكن لو جئنا وهو يقرأ ليس لنا أن نتحدث، لأن هذا فيه يعني نوع من الإعراض عن القراءة، وفيه نوع من التعدي عليه لأنه كان سابق لنا، إلا أن يكون المكان أيضا مشترك كالمسجد، لكل في حق، أنا أريد أصلي وهو يقرأ يلزمني أن أترك الصلاة ليستمع، قد أحتاج إلى أن أذاكر أقرأ في كتاب، ما يجب علي أن أستمع عليها، لكن إذا لم يكن هذا ولا ذاك فترك الاستماع قد يكون عن إعراض، هذا لا يجوز، إعراض وعدم يعني احترام للقرآن وعدم مبالاة، وقد يكون وقد يقترن بهذا اللغو، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. أما الوجوب الوجوب المتعدل فهو في الصلاة كما قال الإمام أحمد، هذا معناه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفسروها أيضا بالقراءة في الخطبة، لأنه جاء في الحديث الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. أحسن الله إليك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلم الله أني أحبك في الله، أرشدنا حفظك الله على كتاب يعيننا على معرفة أسباب النزول. لا في كتب ومؤلفات في أسباب النزول، ما في كتاب للسيوطي في أسباب النزول ولغيره، وفيها ثم إن أسباب النزول أيضا مبينة في التفسير، بدل تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير حافظ بذكر أسباب النزول، فهذا عادة المفسرين أن يذكروا إذا ذكروا تفسير الآية إذا كان لها سبب نزول، سواء كان يعني صحيحا ثابتا أو إنه جاء بروايات يعني بأسانيد فيها ضعف أو فيها مقال، فإنهم يذكرون سبب النزول. نعم. أحسن الله إليك، يقول عند أحد المذاهب لا يصلون العصر إلا قبل غياب الشمس، فهل من صلى هكذا يدخل في الآية ثم أورثنا الكتاب؟ نعم، هؤلاء ظالمون لأنفسهم بتأخير الصلاة عن وقت الاختيار. نعم. شيخنا الكريم أحسن الله إليك، هل إطلاق لفظة اللواط صحيحة حيث أنها نسبة إلى اسم النبي لوط عليه السلام؟ لا، هو التعبير الشرعي هو فعل قوم لوط، من فعل فعل قوم لوط، ما يقال إنه فلان، لكن هذا جاء على الألسن كثيرا، لأن لوط نعوذ بالله عبر عنه باللواط تلوط به، وليس هذا نسبة إلى، لكن التعبير عن الفعل بأنه من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط. نعم. أحسن الله إليكم، هل الأشاعرة أو بعضهم يثبتون أكثر من الصفات السبع والله يرعاكم؟ يمكن يعني بعضهم، والكلام في المتأخرين، وإلا قدماء الأشاعرة، قدماء أصحاب أبي الحسن الأشعري يثبتون كثيرا كثير من الصفات، لكن دائما إذا ذكر الأشاعرة يقصد متأخرون وقدماءهم كالبيهقي وغيره، إنهم يثبتون كثير من الصفات. نعم. أحسن الله إليك، يقول ما حكم تصوير وعرض ومشاهدة تصوير وعرض ومشاهدة ما يسمى بأفلام الكرتون؟ أنا والله ما أتصورها جيدا، لكن عندنا تصوير ذوات الأرواح حرام، بس هذا الإجمالي، لكني في الحقيقة ما تصورت. تستطيع أن تفسرها لي يا زيد؟ وش أفلام الكرتون؟ كيف؟ أفلام الكرتون تعرض على الفيديو، وأصلها صور مرسومة باليد متتابعة. ولكن صور إيش؟ حيوانات؟ أي حيوانات أو يعني بني آدم يعني. ما الذي يجب؟ ما الذي يوجب السؤال عنها؟ حرام، لا يجوز تصويرها ولا عرضها. نعم. أحسن الله إليك، يقول ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ ما أعلم أنه يشرع استلام الحجر إلا في الطواف. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما طاف طواف القدوم وصلى الركعتين عاد فاستلمه، بس وهذا من توابع ذلك الطواف. أما إذا كان لا هو طائف ولا شيء يأتي ويقبل لا. ومثل الركن الآخر هل يستلم في غير الطواف؟ الركن اليماني يأتي وتستلمه بيدك بدون طواف؟ لا. استلام الركنين اليمانيين هما من سنن الطواف فلا تفعلان إلا في الطواف، كما إن السعي بين الصفا والمروة هما من هو من مناسك الحج والعمرة فلا يفعل إلا في الحج والعمرة كالوقوف بعرفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين المزعفر والمعصر، وما هي الثياب المحرم لبسها من حيث اللون؟ المزعفر المصبوب بالعصفر وهو يصبغ أحمر، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فأنكر عليه وقال: أمك أمرتك بهذا؟ وأنكر عليه حتى أنه ذهب ليحرقهما رضي الله عنه. وأما الزعفران فالظاهر صبغه أصفر، والمحرم ولبس الأحمر القاني هذا جاء النهي عنه في مواضع، نهى رسول الله عن المياثر الحمر. أما إذا كان الأحمر فيه خلط نوع مثلا بياض ألوان أخرى فلا بأس بها، مثل السمو الذي تلبسون الآن نلبسها ليست حمرا خالصة، ليست حمرتها خالصة بل فيها الخطوط، خطوط بيضاء، وإن كان الاسم قال أحمر. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وعليه حلة حمراء، قال العلماء إن هذه العلة ليست حمراء قانية حمرة خالصة لا، بل إنها معروفة عندهم إنها حلة حمراء مثل قولنا السماغ الأحمر، السماغ الأحمر. وأما الصغرى فلا أعلم مانعا منها إلا أن يكون فيه شهرة أو تشبه. نعم. يقول: يا شيخ، أنا مصاب بالوسواس في من خلق الله، ولكني أريد حلا في من خلق الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان. هذا علاجك أن تستعيذ بالله من الشيطان إذا خطر بقلبك، وأن تعرض عن الوسواس، وأن يعني تقول آمنت بالله ورسوله وتعرض. أهم يعني من أهم ما يكون أن تعرض، لا تستقبل هذا الخاطر ولا تفكر فيه ولا تقف معه، أعرض عنه وأشغل نفسك بخير بعمل ديني أو دنيوي، هذا هو الحل. الرسول سئل عن مثل هذا فقال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله، وقال: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي. انتهى، اترك. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ، هل صلاة مسبل الثوب لا تقبل؟ وهل الحديث في إسبال الثوب صحيح؟ وما مدى رفع الثوب؟ رفع الثوب الواجب فوق الكعب، هذا هو الواجب، وإذا رفع أكثر يكون أفضل لأنه أبعد عن الحرام. وأما صحة صلاة المسبل فلا، الحديث الوارد في هذا لا أعرف درجته ولا أعرف ولا أذكر كلام أهل العلم في حكمه وفي دلالته. نعم. لعله يتيسر تحقيق في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: صليت تحية المسجد عندما دخلت إلى المسجد بعد صلاة العصر، وقرأت ثمنا في الركعة في الركعتين، فلما انتهيت قال لي من بجانبي: لماذا تطيل الصلاة في وقت النهي؟ فهل تطال الصلاة في أوقات النهي أم هذا مكروه؟ والله هذا معنى عجيب، ما أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز قصد المسجد من أجل أن تصلي التحية، لا يجوز أن تقصد المسجد في وقت النهي لتصلي التحية، فهذا نوع من الاحتيال على الحرام. لكن لو جئت للمسجد لتنتظر الصلاة أو لتقرأ أو لغير ذلك أو لطلب علم أو تذاكر في علم ثم صليت تحية المسجد فلا بأس من إطالتها، لا أعلم دليلا يدل على أنه يجب تخفيفها، أنه يجب تخفيفها ما دمت يعني تحية المسجد تصلى، قد يطول فيها وقد تخفف، قد يطول فيها وقد تخفف، ولكني يعني ما ذكره هذا المعترض يعني أجد له في الجملة يعني هذا من الصلاة في وقت النهي وإذا السبب يقتصر فيها على ما يكفي ويحصل به تحية المسجد، والغالب والأصل في صلاة النهار والتخفيف، الأصل في صلاة النهار هو التخفيف، هذا هو. ومع ذلك لا أقول إن الإطالة في تحية المسجد في وقت النهي أنه حرام، لكن أقول الأولى عدم الإطالة. نعم. صلى الله عليك. يقول قول مجاهد لا ينال هذا العلم مستحن ولا مستكبر، هذا قول ابن عباس، المشهور انه قول ابن عباس. نعم. هل هذا على اطلاقه؟ نعم، لا بد ان المستحي يفوته ما يفوت من العلم، والمستكبر اسوأ، المستكبر اسوأ. لكن لا شك انه ان كل من الامرين سبب للحرمان، والاستكبار هذا قبيح، والاستحياء لا يليق، ولكن قد يستحي الانسان ويستنيب في بعض الامور، كما استحيا علي رضي الله عنه ان يسال النبي واستنب المقداد بن الاسود. نعم. اسال الله اليك. يسال عن صفه الكحل للرجل، وهل هي من السنة؟ لا، من العادة، الكحل للرجل عادة من العوائد فقط. نعم. ويسأل عن حديث من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، الظاهر الغالب فيها الضعف. نعم. وهذا السؤال الأخير يسأل عن قنوت النوازل، وهل يقنت لأهل فلسطين؟ الله المستعان، قنت من قنت، والنازلة مداها طويل، والدعاء ولله الحمد أبو يعني أوقاته كثيرة وواسعة. نعم. نسأل الله أن ينفس كربهم وكرب غيرهم. السلام عليكم. لا حول ولا قوة. Thank you.